والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن أن من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا. ما تقول يا إبراهيم الحميد؟ وش معنى هونا؟ لا تبين وش معنى؟ وما المراد بالمشي هنا؟ جميع ما المشي، سواء كان مشيا معنويا أو مشيا حسنا. تمام. نعم طيب، كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت من صفات مشي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمشي كأنما ينحدر من صبع؟ كأنما ينحدر من صبع. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الرجل يتوانى في مشيته ضربه. كيف تجمع بين هذه الآية وبين ذلك؟ محضر الله ما أعطي أنت الحقيقة مسجلك هذا هو اللي هو اللي واحد دول. نعم المعنى أنه مشي قوة وجلد وليس مشي خفة، وهذا هو هونا يعني ليس خفة، لأن يعني بعض الناس اللي كان يمشي ولا يتمرد يتلفت ويناظر بين حركاته من سليم. لا هؤلاء يمشون باتزان وبقوة وجلد. طيب قوله إذا خاطبهم الجاهلون، من المراد بالجاهل الصالح برادي؟ هل هو غير العالم ولا من؟ يعني ليس معناها الجاهل الذي ليس بعالم. ها؟ السفيه، لأنه يطلق الجهالة على السفه كقوله تعالى وليس التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بسفه ثم يرشدون. قالوا سلاما. عبد العزيز ايش معنى سلاما؟ يعني هذا القول الذي قلت لنا سلام يعني أنهم لا يؤخذونهم بما قالوا وإنما لا يتعرضون له بما قالوا. يعني قالوا إنما قلتم سلام. إنما قلتم سلام. لا. يقولون يردون عليه ولكن بقول لا يرد. يعني قولا يسلمون به من الإثم والنزاع والخصومة. نعم. هذا المراد. ليس معناها قالوا السلام عليكم كما يظن بعض العامة، ولا المراد أنهم لا يقولون قولا. بل يقولون قولا يسلمون به من الإثم فيما بينهم وبين الله، ومن اللجاج والخصومة والأذى فيما بينهم وبين هؤلاء الجاهلين. نعم نعم. ولا مثلا يعرف ان السلام في بلاد، فهنا الآية ما تعرضت له لكنه ينظر للمصلحة. يعني هم هذا وصف انهم يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم، لأنه في الغالب ان القول احسن، في الغالب إن القول أحسن. والقول مهم أنه يرد عليه، يمكن القول أن ينصح وأقول يا أخي اتق الله، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من شتم وهو صائم قال فليقل إن صائم. فالمهم أن يسلك الطريق، لأن سكوته أيضا قد يؤدي إلى استطالة الآخر عليه وأنه ضعيف أمامه. دينا الآية ما تعرضت لها لكن إذا رؤية المصلحة فيها هذا فلا. طيب فيها أيضا أي وش اللي قبله؟ وإذا رأيت الذين أي هذه غير هذه كذا خاطبهم هنا أخطب معهم، ماذا كذا سمعوا له يعني مثل الكلام ما في فائدة، قاموا وتركوه. قالوا السلام عليكم. طيب في هذه الآية أيضا في الآية الكريمة يقول الله تعالى من صفاتهم إنهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته ليصرف عنهم عذاب جهنم. والغالب أن الأدعية تصدر بالتوسل بالربوبية، ربنا ربنا، لأنها هي التي فيها التصرف والتدبير. وفي قولهم إن عذابها كان غراما توسل أيضا، لأن شدة هذا العذاب وملازمته يوجب للمرء الفرار منه والاستعادة بالله منه. وفي قولهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، المراد بالإنفاق سولا. إذا أنفقوا إيش؟ بس يعني الآية ما ذكرت نوع الإنفاق، فيكون عامة في كل إنفاق سواء على عيالهم أو في سبيل الله أو في الزكوات أو في الصدقات أو في أي شيء. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما هو الإسراف؟ سم مجاوز الحد كمية أو كيفية. نعم. طيب ولم يقتروا الاقتار علي إيه. طيب هنا الآية لم يسرفوا ولم يقتروا، بين جدا يعني لو فرضنا ما نعرف في اللغة نعرف نعرفه. طيب زين وش يدريك ان هذا المعنى؟ وش يدريك ان هذا هو المعنى؟ ايه فهمته من ما قوبل به، وهو قوله لم يسرفوا، مثل فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات الواحد ما يستطيع يعرف وش معناه ابدا، لكن لما قال انفروا جميعا عرف من معنى ثبات متفرقين. نعم. وهذا مما يعرف به تفسير القرآن، يعرف تفسير الكلمة بمقارنتها بما يقابله. طيب وهنا ذكرنا أن المؤلف رحمه الله لم يفصح في القراءة، قال بفتح أوله وضمه ولم يقتر ولم يقتر، هذا ظاهر كلامه وليس كذلك، وإنما إذا قرأ بضم الياء كسرت التاء، إذا قرأ بضم الياء كسرت التاء ولم يقتروا. فهمتم؟ من أقتر الرباع، لكن في الثلاثي ولم يقتروا قراءة ثانية بكسر التاء ولم يقتروا، فتكون قراءة على هذا ثلاثي، ولم يقتروا ولم يقتروا ولم يقتروا، والاقتار بمعنى الإقلال والتضييق. طيب يقول الله عز وجل وكان بين ذلك، بين ذلك الإشارة تعود يا محمد تعود إلى والاقتار. طيب وقواما وش الفائدة من الجانب الفائدة قواما أي مستدير الفائدة أنه لا يلزم التوسط في قوله تعالى، التوسط يعني أن قوله كان بين ذلك، وإنما يراعى استقامة في ذلك ومراعاة المصلحة زيادة قليلا أو نعم. أحسن تمام. طيب والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، هذا اللي يعني لا قرآن بعد الذين لا نعم لا يدعون مع الله إلها آخر، والدعاء نوعان صالح، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما هو الدليل على تقسيم الدعاء إلى هذا؟ التقرب الله تعالى بعبادته. إذا كما هو الدليل؟ نعم. قال تعالى وقال رسول الله يأتي لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل الدعاء أيضا من العبادة. أحسن أن يستكبر عن عبادته، دل ذلك على أن الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث الدعاء عبادة أو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وهو ضعيف أيضا، لكنه في الحقيقة واضح. أما كون العبادة دعاء، ما وجه كون العبادة دعاء محمد؟ إيه، ما وجه كون العبادة دعاء؟ العبادة تجتمع وغير، ربما يصوم الإنسان ولا يدعو الله تعالى يومه كله إلا في الصلاة، والصلاة ما لا تعلم تتعلق بالصيام. يعني لأن حقيقة الأمر أن التعبد لله دعاء بلسان الحال. أولا، فإن الإنسان العابد لو سألته لماذا عبدت الله قال رجاء ثوابه وخوف من عقابه، فهو في الحقيقة داع. طيب ما وجه كون دعاء المسألة عبادة؟ صالح، يعني مثل ما قال الله خالد، يعني ان الداعي راج خالد. ها؟ وبالحقيقة راج خالد. نعم. ثم انه نفسه بامر الله تعالى وقوله تعالى وقوله تنفيذ الامر هو العبادة. هو العبادة. طيب، وهذا وجه ثالث. لانه حين بيان الله عز وجل هو مقر بان الله بانه لم يجب له جل وعلا ولم يصبر على هذا ان الله عز وجل. يعني كانه ثناء على الله. نعم. وثناء الله من العبادة. نعم. الثناء على الله من العبادة. طيب، المهم إن الآن صارت عندنا أوجه ثلاثة. عبد العزيز عندك شيء بعد؟ لأن تأسف على ما مضى، على ما مضى فغضب من الله تعالى أن يغفر له ما خاف من فعله إذا كان قد فعل قبيحا، وإن كان فعل طيبا فهو يطلب من الله تعالى أن يغفر له هذا الحول، فهو جامع بين الخوف ومن الغفر. هذا يعني زيادة إيضاح. هذا وجه كون دعاء المسألة عبادة. طيب، يقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله؟ لا، ما هو بالكتاب، كتابي ربما يكون غير محترم. المؤمن؟ لا لا، شو لا بره؟ المؤمن والمعاهد والذمي. طيب، أربعة أسماه: المؤمن والمعاهد والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء الأربعة أنفس محرمة، وقوله إلا بالحق مستثنى من الأنفس المحرمة، لأن هذه الأنفس المحرمة قد تستباح بالحق. مثال الثاني: فهذه في الأصل نفس محرمة، لكنها وجد حق يبيح قتلها. هنا. طيب، ولا يزنون. نعم. إيه نعم، لأنه ليس من حر من الأصل، لكن لما ارتد صار وصفه وصار وصفه. طيب، إذا ليس لا يدخل في الأربعة، لكن الزاني يبقى على إسلامه مع زنا، والقاتل يبقى على إسلامه مع قتل. لا لا، نقول سلب عنه وصف الإسلام، يعني زال عنه وصف نهائيا، صار الآن غير محترم. نعم. ها؟ أين؟ نعم. تارك لدين المفارق للجماعة، بعضهم قال المراد به قطاع الطريق، لأن قطع الطريق ترك للدين لأجل يكون الاستثناء منفصلا. وبعضهم قال أن التارك لدينه هو المرتد ويكون الاستثناء بالنسبة إليه منقطعا، لأنه ليس مسلما حين يترك دينه إلا باعتبار وقت زاد. خارج على الإمامة إيه أبقى بيها. نعم طيب فواته ما ضمتناها لا ضمتنا على